لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. بالليل يجب علي استعمال أضواء المقاطعة عند المقاطعة أو السير وراء عربة أخرى، وذلك لتفادي الإبهار.